السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الإسراء، نسأل الله التوفيق والسداد، ونتحدث بحول الله تعالى عن بعض معاني كلمات القرآن. آياتنا معجزاتنا دلالاتنا على قدرتنا وحدانيتنا، وكيلا حفيظا يحفظكم، كفيلا يتكفل بأموركم، ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا أبناء الصالحين المؤمنين الذين كانوا في الفلك مع نوح، فما حمل مع نوح إلا مؤمن، شكورا كثير الشكر، وأولي بأس أقوياء أشداء في الحروب، فجاسوا تخللوا ومشوا وسط الديار وخلالها، الكرة الغلبة مرة ثانية، أكثر نفيرا أكثر عددا، ليسوءوا وجوهكم ليقتلونكم ويأسرونكم ويسلبونكم أموالكم فيظهر الاستياء على وجوهكم، وليتبروا ما علوا وليدمروا ما رفعوه من الأبنية تدبيرا تدميرا، حصيرا سجنا وفراشا يفترشونها كالحصير، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الله تبارك أسماء وتعالى الصفات: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. كثيرا ما يقرن رب العز سبحانه بين نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة موسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، وبين كتابيهما وشريعتهما، لأن كتابهما أفضل الكتب، وشريعتهما أفضل، وشريعتهما أفضل أكمل الشرائع، ونبوتيهما أعلى النبوات، وأتبعهما أكثر المؤمنين. ولهذا يقول الله تعالى: وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. أتينا موسى الكتاب ألا هو التوراة، وجعلناه هدى لبني إسرائيل يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني وقلنا لهم ذلك، وأنزلنا إليهم الكتاب ليعبدوا الله وحده وينيبوا إليه ويتخذوه وحده وكيلا ومدبرا لهم في أمر دينهم ودنياهم، ولا يتعلقوا بغير من المخلوقين الذين لا يملكون شيئا ولا ينفعونهم بشيء. ولذلك ربنا تعالى لما ذكر أنه أسرى بعبده محمد صلى الله عليه عطف بذكر موسى عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه كثيرا كما ذكرنا يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام في التوراة، يكثر بين ذكر التوراة والقرآن. ولهذا بعد أن ذكر الإسراء ذكر قوله تعالى: وأتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، وجعلناه أي الكتاب هدى أي هاديا لبني إسرائيل ألا تتخذوا، أي لألا يتخذوا من دوني وكيلا، وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني، لأن الله أنزل على كل نبي أرسله أن يعبد وحده لا شريك له. ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح، وفي هذا تهييج وتنبيه على المنة، أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح، تشبه بأبيكم إنه كان عبدا شكورا. وكذلك ذرية من حملنا مع نوح فيه أدب من أداب الخطاب، ألا هو أنك إذا جئت تحدث إنسانا تهيج خصة الخير التي فيه، فتقول له مثلا: يا ابن العلماء تعلم، يا ابن الكرام تصدق، وهكذا يا ابن الشجعان بارز الأبطال. ولذلك ربنا تعالى يقول: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني يا ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ففيه التنويه بالثناء على نوح عليه الصلاة والسلام بقيامه بشكر الله تبارك وتعالى واتصافه بذلك، والحث لذريته أن يقتدوا به وأن يتابعوه عليه وأن يتذكروا هذه النعمة العظيمة إذ أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ولذلك في صحيح البخاري في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى ما نحن فيه، سماك الله عبدا شكورا. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وكذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين لربه عز وجل، فكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له في ذلك يعني تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، صلى الله عليه وسلم. صح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه كما وأورد ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله عليه أن نوحا سمي عبدا شكورا لكونه كان يحمد ربه على الأكل والشرب، ولكن تخصيص الأمر بهذا لا شك فيه قصور، والله أعلم. لا شك أن سيرة الأنبياء الكرام كانوا شاكرين لله تعالى على كل حال وفي كل أحيانهم، فهم سادات الشاكرين ربهم تبارك وتعالى. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فربنا جل ذكره يخبر أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض، ويفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا، أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس، نعوذ بالله. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: بينا فيما مضى أن معنى القضاء الفراغ من الشيء ثم يستعمل في كل مفروغ منه، فتأويل الكلام في هذا الموضع: وفرغ ربك إلى بني إسرائيل فيما أنزل من كتابه على موسى صلوات الله وسلامه عليه بإعلامه إياهم وإخباره لهم لتفسدن في الأرض مرتين، ولتعلن علوا كبيرا، ولتستكبرن على الله باجترائكم عليه استكبارا شديدا. وأورد بسند صحيح عن ابن زيد: وقضينا إلى بني إسرائيل قال أعلمناهم، وقال رحمة الله عليه، وقال آخرون معنى ذلك: وقضينا على بني إسرائيل في أم الكتاب وسابق علمه، وقال آخرون: المراد أخبرنا. والحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قال في هذا الموطن كلاما نفيسا، قال: وقد روى ابن جرير قبل ذلك قال: وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من هم. فعن ابن عباس وقتادة أنه جالوت الجزري وجنوده، وسلط الله سلط عليهم أولا ثم أديل عليه بعد ذلك، وقتل داود جالوت، ولهذا قال: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال: وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده، وعنه أيضا وعن غيره أنه بختنصر ملك بابل. قال: وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال إلى أن ملك البلاد، وأنه كان فقيرا مقعدا ضعيفا يستعطي الناس ويستطعمهم، ثم آل به الحال إلى ما آل، وأنه سار إلى بلاد بيت المقدس فقتل بها خلقا كثيرا. قال: وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثا أسنده عن حذيفة مرفوعا، وحديث موضوع لا محالة، لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث، والعجب كل العجب كيف راجع عليه مع إمامته وجلالة قدره. وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع مكذوب، وكتب ذلك على حاشية الكتاب. قال: وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أرى تطويل الكتاب بذكرها، لأن منها ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم، ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا، ولكن قال الحافظ الكثير رحمه الله: ونحن في غنية عنها ولله الحمد، وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله، ولم يحوجنا الله تعالى ولا رسوله إليهم. وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء رحمة الله عليك أيها الإمام العظيم. كلام النفيس المتين جدا. عندما تنظر في تفسير الإمام الكبير ابن جرير الطبري رحمة الله عليه تجد فعلا أنه ذكر حديث حذيفة مطولا وكل لا يصح عن رسول الله صلوات الله وسلم عليه. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: وقد روى ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بختنصر على الشام فخرب بيت المقدس وقتلهم، ثم أتى دمشق فوجد بها دما يغلي على كبا، فسألهم ما هذا الدم؟ فقالوا: أدركنا أباءنا على هذا، وكلما ظهر عليه الكبا ظهر. قال: فقتل على ذلك الدم 70,000 من المسلمين وغيرهم فسكن، نسأل الله العافية. قال الحافظ بن كثير: وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب، وهذا هو المشهور، وأنه قتل أشرافهم، مختنصر يعني قتل أشرافهم وعلماءهم، حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراة، وأخذ أو حتى إنه لم يبق ممن يحفظ التوراة، وأخذ معه خلقا منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها، ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته وروايته. رحمة الله عليك، رضي الله عنك، رضي الله عنك. كلام نفيس جميل. ولذلك الله تعالى يقول لبني إسرائيل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، الإحسان يعود إليكم، وإن أسأتم فلها. وربنا تعالى يخبر بني إسرائيل: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولى المرتين اللتين تفسدون فيهما، إذا وقع ذلك منكم بعثنا عليكم بعثا قدريا وسلطنا عليكم تسليطا كونيا جزائيا عبادا لنا أولي بأس شديد، عبادا لنا أولي بأس شديد، أي ذوي شجاعة وعدد وعدة، فنصرهم الله عليك فينصرهم الله عليكم، فقتلوكم وسبوكم وسبوا أبناءكم ونهبوا أموالكم، لا إله إلا الله، وجاسوا خلال الديار فهتكوا الدور ودخلوا المسجد الحرام وأفسدوه، وكان وعدا مفعولا لا بد من وقوع لوجود سببه منهم. وهنا أهل العلم يذكرون سريعا في المسلطين على بني إسرائيل: القول الأول أن إفسادهم كان في المرة الأولى، مجمل ما ذكره للعلم، الإفساد الأول كان في المرة الأولى بسبب قتلهم لنبي الله زكريا، وأن الذي سلط عليهم وبعث الله عليهم عذابا هو بختنصر البابلي. وقد أورد الطبري إسنادا بذلك فيما قال عن ابن عباس وابن سعود، وفيها أن الله عهد إلى بني إسرائيل في التوراة: لتفسدن في الأرض مرتين، فكان أول الفسادين قتل زكريا، فبعث الله عليهم ملك النبط وكان يدعى صحابين، فبعث الجنود وكان أساورة من أهل فارس، فهم أولو بأس شديد، فتحصن بنو إسرائيل وخرج فيهم بختنصر يتيما مسكينا، إلى آخر ما ذكر. وأما عن الإفساد الثاني فكان منه قتلهم نبي الله يحيى ابن زكريا. وأما الذين سلطوا عليهم في هذا فمن العلماء من قال إنهم قوم من الفرس، ومنهم من قال إنه جالوت، وهناك أقوال أخرى. والقول الثاني أن الإفساد الأول بقتل زكريا، والذين سلط عليهم هو سابور ذا الأكتاف، يعني القول الأول والثاني قتل زكريا، ولكن في الأول بعض العلماء قالوا أنه سلط عليهم بختنصر، والقول الثاني قالوا سلط عليهم سابور ذا الأكتاف ملكا من ملوك الفرس. والإفساد الثاني هو قتل يحيى، وأن الذين سلطوا عليه على بني إسرائيل بسبب ذلك هو بختنصر البابلي. وأورد الطبري بإسناد صحيح على ابن زيد قال: كان إفسادهم الذي يفسدون في الأرض مرتين قتل زكريا ويحيى بن زكريا، سلط الله عليهم سابور ذا الأكتاف ملكا من ملوك فارس من قتل زكريا، وسلط عليهم بختنصر من قتل يحيى. وأيضا ذكر من وجهين صحان عن قتادة: فإذا جاء وعد أولاهما قال: قضى الله على القوم كما تسمعون، فبعث عليهم في الأولى جالوت الجزري فسبى وقتل وجاسوا خلال الديار كما قال تعالى: ثم رجع القوم على دخل فيهم. ومن طريق صحيح عن ابن المعلى قال: سمعت سعيد بن جبير يقول في قول بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، قال بعث الله تعالى في المرة الأولى سنحاريب من أهل أشور ونينوى فسألت سعيدا عنها فزعم أنها الموصل. وهذه الطرق كلها موقوفات ومقطوعات ولا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والغالب كما ذكر الإمام العالم الحافظ الكبير الإمام ابن كثير أن إسرائيليات، وكما ذكر لو وجدنا ما يصح أو ما يقاربه لكتبناه لجاز لنا أن نكتبه رحمة الله عليه. وربنا تبارك وتعالى يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم أي يهينوكم ويقهروكم ويحصل بلاء عظيم منهم لكم ويظهر السوء على وجوهكم، وليدخلوا المسجد أي بيت المقدس كما دخلوه أول مرة أي في التي جاسوا فيها خلال الديار، وليتبروا أي يدمروا ويخربوا ما علوا أي ما ظهروا عليه تدبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم فيصرف ذلك عنكم، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، عسى ربكم أن يرحمكم فيصرفهم عنكم وإن عدتم عدنا أي متى عدتم إلى الإفساد عدنا إلى الإدالة عليكم في الدنيا معنا ما ندخله لكم في الآخرة من العذاب والنكال، من العذاب والنكال. قال ابن عباس ثم قال الله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، قال ابن عباس أي سجنا، وقال مجاهد حصيرا يحصرون فيها نعوذ بالله، وقال الحسن فراشا ومهادا من الحصير الذي يفرش، وقد قال قتادة قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. نسأل الله النجاة والعافية يا رب العالمين. ربنا تبارك الأسماء وتعالى الصفات يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وهذه يعني هذا قانون من قوانين ربنا تعالى أنه غني عن عباده، وأن إحسان الخلق إنما يعود عليهم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وكذلك كما قال الله تعالى عز وجل إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فليمن لنفسه، مع قوله تعالى يا الناس أنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد. فإحسان العباد ربنا تعالى لم يخلق الخلق ليتكثر بهم من قلة ولا ليستغني بهم من فقر ومن حاجة حاشا لله، إحسان العباد يعود إلى أنفسهم، من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وإن أسأتم فلها. وجعلنا للكافرين وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يصلونها ويلازمونها لا يخرجون منها أبدا. وفي هذه الآيات التحذير لهذه الأمة المحمدية من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل، فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير، ومن نظر إلى تسليط الكفر على المسلمين والظلمة عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم وعقوبة لهم، وأنهم إذا قاموا كتاب الله وسنة رسوله مكن الله لهم في الأرض ونصرهم جل جلاله على أعدائهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يمدح الله تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخبر عن شرف القرآن وجلالته، وأن هذا القرآن يهدي للتي أقوم أي يهدي للتي هي أوضح أو يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل، ويهدي إلى أعدل وأعلى من العقائد، أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع المؤمنين يعني في جميع الأمور. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، صدق الله سبحانه. القرآن الكريم يرشد ويدل على أقوم الطرق وعلى الطريقة الحسنة التي لا أحسن منها أبدا، وعلى أصوب الطرق وأسلمها وأفضلها في كل شيء. وهذه الطرق التي تقرب إلى الله وتوصل إلى مرضاته وجناته. يهدي للتي أقوم في باب التوحيد بالإرشاد إلى أسلم طريق، وهو طريق لا إله إلا الله وإفراد الله بالعبادة وبربوبيته وبتوحيده في أسمائه وصفاته، وللتي أقوم في الدلالة على البعث وبيان حقيقته، كذا التي أقوم فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والإيمان بالقدر، ويهدي التي أقوم في أبواب العبادات من الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذلك ذكر الله عموما، ويهدي التي أقوم في باب الأخلاق والمعاملات، وكذا للتي أقوم في حفظ الدماء والأعراض، ولا يوجد شريعة ولا يوجد كتاب فيه الاعتناء بحفظ الدماء والأعراض والأموال والأنفس، وإن كانت جميع الشرائع جاءت اتفقت على هذا، لكن جاء الشرع بمزيد عناية وجاء القرآن الكريم بمزيد حفظ لهذه الأمور العظام الكبار، وجاء القرآن الكريم يهدي التي أقوم في الأخبار والقصص، يقص علينا نبأ الأولين ونبأ المرسلين وأخبار الهالكين المعذبين، والتي أقوم في المواريث والديات والفرائض والزواج والطلاق وغير ذلك. فربنا سبحانه من أنزل هذا القرآن الكريم والإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في أضواء البيان أطال جدا في ذكر أوجه لهداية القرآن التي أقوم، أطال جدا في هذا الموضع وذكر صنوفا من هداية القرآن الكريم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الذين يتبعون أوامره ويجتنبون نواهيه ويقتفون آثاره، يعملون الصالحات من الواجبات والسنن، أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إلا الله، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما، لأنهم كفروا بالرحمن وخالفوا هديه جل ذكره سبحانه وبحمده. ولذلك أيها الحبيب الغالي عليك باقتفاء آثار القرآن الكريم، فإنه ما من أحد يقبل على القرآن إلا وسعد في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول الله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير وكان الإنسان عجولا، نسأل الله العافية. ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير، هذا من جهل الإنسان وعجلته، يدعو على نفسه بالشر ويدعو على أولاده بالشر عند الغضب، ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير، ولكن الله تعالى من لطفه يستجيب له في الخير ولا يستجيب له في الشر. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضي إليهم أجلهم، صدق الله سبحانه. ولذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم لعلكم أن توافقوا ساعة من الله، أو لعلكم توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم. ويحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه، ولهذا قال الله تعالى وكان الإنسان عجولا. وذكر أو ذكر سلمان وابن عباس هنا قصة آدم حين هم بالنهوض قائما قبل أن تصل الروح إلى رجليه، وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه فلما وصلت إلى دماغه عطس، فقال الحمد لله، فقال الله يرحمك ربك يا آدم، فلما وصلت إلى عينيه فتحهما، فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه، فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع، وقال يا رب عجل، يا رب عجل قبل الليل. وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاء أو بالخير، هنا ذكر الشنقيطي رحمة الله عليه قال وكأن يدعو على نفسه أو ولدي بالهلاك عند الضجر من أمر، فيقول اللهم أهلكني أو أهلك ولدي، فيدعو بالشر دعاء لا يحب أن يستجاب له. وقوله دعاءه بالخير أي يدعو بالشر كما يدعو بالخير، فيقول عند الضجر اللهم أهلك ولدي كما يقول في غير وقت الضجر اللهم عافيه ونحو ذلك من الدعاء. ولو استجاب ربنا تعالى دعاءه بالشر لهلك، ويدل لهذا المعنى قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال ويدخل في دعاء الإنسان بالشر قول النضر بن الحارث العبدري اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وممن فسر الآية الكريمة بما ذكرنا ابن عباس ومجاهد وقتادة وأصح التفسيرين لدلالة آية يونس عليه. والوجه الثاني في تفسير الآية أن الإنسان كما يدعو بالخير فيسأل الله الجنة والسلامة من النار ومن عذاب القبر، كذلك يدعو بالشر فيسأل الله أن ييسر له الزنا والعياذ بالله بمعشوقته أو قتل مسلم عافانا الله المسلمين ونحو ذلك. يعني كما ذكر القرطبي بعض الناس يدعو الله، يعني المؤمن يدعو الله ويلح عليه أن ييسر له الحلال وييسر له الطاعة، وهناك بعض الناس يدعو الله ويجتهد في الدعاء بل ولعله يفعل بعض الصالحات من أجل أن ييسر له الحرام ويطلب المحظور. ذكر القرطبي رحمة الله عليه قال الشاعر وهو ابن جامع: أطوف بالبيت في من يطوف، وأرفع من مئزر المسبل، وأسجد بالليل حتى الصباح، وأتلو من المحكم المنزل. سبحان الله. عسى فارج الهم عن يوسف يساخر لي ربة المحمل. سبحان الله العظيم. فيعني الناس مختلفون. نعم، وكان الإنسان عجولا أي طبع العجلة، فيعجل بسؤال الشر كما يعجل بسؤال الخير، ولا شك أن هذا ذم للإنسان. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الحديث ثبت عنه في صحيح مسلم رحمه الله قال: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. عليه الصلاة ربي وسلامه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وربنا العظيم جل ذكره يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مفسرة لتبتغوا. وهنا يا أخواني الآية السابقة هذه نستفيد منها فائدة عظيمة: لا تدعو على ابنك أبدا ولا على بنتك، لا تدعو على أموالكم ولا تدعو على أبنائكم ولا على أنفسكم عافانا الله والمسلمين. فعلا يمر بالعبد أحيانا كثيرة جدا يكون صدره غير منشرح وغير منفتح، فمن الهم قد يدعو على نفسه عافانا الله، أو يدعو على أولاده، أو يدعو، هذه فعلا تجعل العبد يجني ثمارا مرة جدا لعله يدعو على ابنه فيصيبه هذا الدعاء وقد استجاب الله تعالى له فيحل عليه بلاء يشقى به الأب طوال حياته. وكم من القصص في ذلك كثير جدا. وأيضا أو يدعو على ماله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يسمع يوما في الطريق وهو يسير في سفر، وإذا بإنسانة بامرأة أو برجل يلعن دابته ما لها لعنها الله، فيقول انزل عنها لا تصحبنا ملعونة عليه الصلاة والسلام. فلا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أبنائكم لعلكم توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجيب الله تعالى لكم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مفصلة. رب العزة سبحانه جل ذكره يمتن على خلقه بآياته العظام، فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش والصناعات والأعمال والأسفار، وليعلموا عدد السنين والجمع والشهور وعدد الأيام عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام، ويعرفوا مضي الأجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك. ولهذا قال: لتبتغوا فضلا من ربكم، أي في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك، ولتعلموا عدد السنين والحساب، فإنه لو كان الزمان كل نسقا واحدا وأسلوبا متساويا لما عرف من شيء من ذلك، كما قال تعالى: قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون، قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقول تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وكذلك قول: ولا اختلاف الليل والنهار. وقول تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. وقول تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العز العليم. ثم إنه تعالى جعل لليل آية أي علامة يعرف بها وهي الظلام وظهور القمر فيه، وجعل للنهار آية وهي النور وظهور الشمس النيرة فيه، وفاوت بين ضياء القمر وبرهان الشمس ليعرف هذا من هذا كما قال جل ذكره: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق تبارك الله العظيم، إلى قوله: لآيات لقوم يتقون. كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل يا مواقيت للناس والحج. قال ابن جريج عن عبد الله بن كثير في قوله: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مفصرة، قال: ظلمة الليل وسدفة النهار. وقال ابن جريج عن مجاهد: الشمس آية النهار والقمر آية الليل. فمحونا آية الليل قال: السواد الذي في القمر، وكذلك خلقه الله تعالى. وعن قال ابن جريج أيضا قال ابن عباس: كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، والقمر آية الليل والشمس آية النهار، فمحونا آية الليل السواد الذي في القمر. وقد روى أبو جعفر من جهنم رحمه الله عليه من طرق متعددة أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال: ويحك، أما تقرأ القرآن؟ فمحونا آية الليل فهذه محو. وقال قتادة في قوله: فمحونا آية الليل، كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه، وجعلنا آية النهار مفصرة أي منيرة، خلق الشمس أنور من القمر وأعظم. وقال ابن أبي نجيح عن ابن عباس: وجعلنا الليل والنهار آيتين، قال: ليلا ونهارا، كذلك خلقهم الله عز وجل. وهذه من آيات الله الباهرة تبارك الله العظيم رب العرش العظيم: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مفصلة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. تبارك ربي جل ذكره: وكل شيء فصلناه تفصيلا. مولاك عز وجل فصل كل صغير وكبير وصرفه لتتميز الأشياء ويتبين الحق من الباطل، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. اللهم ارزقنا بركات القرآن يا رب، ووفقنا لكل خير، واسترنا ولا تكشف سترك عنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.